يذهبن السيئات. لكن عمر لا يريد هذا، يريد الفتنة التي تموت كموت البحر والتي تضرب فيها أقوال الناس، هذا يدني وهذا يقصي، هذا يكذب وهذا يصدق، هذا يموه وهذا يصرح. هذه الفتنة هنا التي يسأل عنها عمر رضي الله عنه. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لأنه سوف يستشهد قبل أن تقع هذه الفتنة، وإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق بابك. لأنه إذا انكسر لا يمكن يغلق، ممكن لو أردت إغلاقه لم تستطع، لكن لو فتح أمكن إغلاقه. قال: إذن لا يفتح لا يغلق أبدا. وهذا الظن الذي ظنه عمر وقع، فإن الفتنة منذ كانت في زمن عثمان إلى يومنا هذا ما زال، لكن أحيانا تكثر وأحيانا تقل. قال: قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم يعلمه، كما أن دون الغد الليلة. وحجب هذا أحجب له وش معنى كما يعلم أن دون غد الليلة؟ كما أن دون غد الليلة اليوم أمس لا سأل الخاص ها ما سمعنا من غد الليل؟ لا ما ليس معنا قليل. نعم، من يعرف؟ يلا عدل. قبل الغد أحد يشكر عليه هذا؟ أحد يشكر عليه أن الليلة ليلة الخميس قبل يوم الخميس؟ لا أحد يسلم. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق، الأغاليق كما أغلوقة وهي ما يسمى بالإغاز أو المعايات أو ما أشبه هذا، يعني حديث واضح. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسبوقا فسأله فقال: الباب عمر. هذا عمر كسر لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه، ومن بعد حصد. نعم، الأولى أن يسكت، لأنه إذا تكلم بما يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل ولا ينتفع به. نعم، لو كانت كلمة هي المصدرة الموردة يعني هي الحاسمة فيجب عليه أن يتكلم، أما إذا كانت كلمته لا تفيد وإنما تزيد فتنة اشتعالا فلا تتكلم. ما كما قلت إذا كانت كلمة ستفيد فلا تتكلم، وإلا فالسكوت خير، لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يؤجج نار الفتن ويزيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أخو قتيبة قال حدثنا باب صلاة الكفارة. حدثنا أخو قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. ف...